سبق كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات

ربها وكتابه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.